aayadda 142-aad oo suuratu lbaqara kamida buu darsigeenu ka bilaabanay. waxaa inoo soo dhammaaday qisooyinkii ku tacalluqay ree banu israa'iil baa inoo soo dhammaaday. suuraddu laga bilaabo halkan ilaa ay ka dhammaato waa axkaam, waa tashriicaad, waa dhaqanka iyo awaamirta inaga layna siiyey bay ka hadlaysaa, si oo jaanibyo fara badan oo kala gedisan ka hadlaysa. aayadahan usoo horreeya waxay ka hadlayaan qiblada, qiblada kacbada aan la qaabilo salaada yay ka hadlaysa. qaala tacaala sayaquulu waxay odhan doonaan asfahaa'u kuwa mooryaanta ah xamaaqada macfudaydka iyo bafta qaba waxay odhan doonaan oo min annaasi dadka ka mida maa wallaahum muslimiinta maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii qiblada oo kaanuu ay ahaayeen calayha cala istiqbaaliha qibladii ay qaabishanaan jireen maxaa ka jeediyey bay odhan doonaan. markii nabigu uu soo hijrooday oo uu madiine yimid yaa waxaa la amray inuu la qaabilo salaada magaca baytulmaqdis 16 bilood ama 17 bilood yuu salaada baytulmaqdis la qaabili jiray. markaasuu nabiguna aad u jeclaa in qibladiisa maka laga dhigo. markaas markii qiblada la kala wareejinayay baa ilaahay marka uu qur-aankan keenay yahuudda iyo dadkii xunxumaaya sifahada ah waxay odhan doonaan buu ilaahay kasii warramay sidii bayna yidhiheen. sayaquul waxay odhan doonaan asufahaa'u dadka sufahadii waxay odhan doonaan jamcu safiih wahuwa aljaahilu daciifu ra'yi waa jaahil aan cilmi lahayn caqligiisuna uu tabar daran yahay qaliilu lmacrifa waayo arag aan lahayn haddana fudaydna maca dalika le aslu safa alkhifa jahli buu qabaa caqli xumuu qabaa fudayd bafana u qaba safiihu intaasu wada qaba. sayaquulu waxay odhan doonaan asufahaa'u kuwa xunxuni juhalada xamaaqadii waxay odhan doonaan oo min annaasi dadka ka midihi maa wallaahum muslimiinta maxaa ka jeediyey maad waa istifhaamiye maa wallaahum muslimiinta maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii baytulmaqdis maxaa ka jeediyey allatii qiblada oo kaanuu ay ahaan jireen calayha cala istiqbaaliha saasay horta odhan doona oo warbixin ilaahay kasii bixinayo. qul nabi maxamedo waxaad tidhahdaa ood ugu jawaabtaa kuwa sidaa odhanaya lilaahi almashriqu waalmaqrib horta mashriq iyo maqrib ba ilaahay baa iska leh, bari iyo galbeed, cadceed soobax iyo cadceed dhac, ilaahay baa iska leh. yahdii wuxuuna ku hanuuninayaa man yashaau ninku doono ilaa siraadin jid buu ku hanuuninayaa mustaqiimin oo toosan oo cawaj aan lahayn. horta mashriq iyo maqrib iyo jiha walba ilaah baa leh, docdu doonuna ujeedinaya oo docdu doonaba ummadda ujeedsada odhanaya. laakiin ninku ilaahay hanuun la damcay diin mustaqiima oo toosan yuu ilaahay ku hanuunino docdii marba ilaahay amro yuu raacayaa, awaamirta ilaahay buu raacaya, kii kallaguuse soo taagayaayo maxaa ka jeediyey buu odhanaya. qul nabi oo waxaad tidhaahdaa sufahada waxaad u tidhaahdaa lillaahi ilaahay bay usugnaaday almashriqu barigu walmaqribu maqribkuna isagu usugnaaday cadceedal yahdii ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa u waafajinaya man yashaau ninku doono addoommadiisa ka mid a ilaa siraadin jid buu hanuun yuu ku hanuuninaya diin baa looga jeedaa, diinkaa jid laga cabbiraa, jidka waa la raacaa meeshii la doonayaa lagu gaadhaa, diinkana waa la raacaa meeshii la doonayo ilaahay riliis iyo jannadaa lagu gaadhaa. jidka haddii la khilaafo oo laga leexdo gidaaraa la dukheeyaa ama meel lamaraa la waayaa, haddii diinka laga leexana gidaara macnawiga baa la dukheeya. yahdii man yashaa ilaahay ninkuu doona wuxuu ku hanuunayaa ilaa siraadin jid buu ku hanuuniyaa, diin buu ku hanuuniyaa mustaqiimin oo toosan oo ciwaj iyo cawaj midna aan lahayn kaasuu ilaahay ku hanuuniya. ilaahay wuxuu yidhi wakadalika sidaasoo kale sidaa ilaahay uugu hanuuniya ninkuu doono jid mustaqiima sidaasi lamid abaan jacalnaakum idinka dhignay ummad yahay ummatu muxamedi ummatan ummad baan idinka dhignay wasadan oo caadiliina litakunuu likay takunuu si aad ummad yahay u ahaataan shuhadaa'a markhaatiyaal si aad u ahaataan ood markhaatiga ugu furtaan cala annaasi dadka kale. ويكون الرسول رسولكم أهاده عليكم دشين شهيدا إذنكم ملاها كلنا المرخاتكم نقطان إذن كان رسولكم مرخات إذنكم وإذنكم مرخات فور وكذلك سدى جد مستقيمة كما هديناكم إلى الإسلام والاستقامة ينجعلناكم إذن كدنا أمديها أمة وسطة أمة عادلين وسط هو عادلين هو جائر كلا إلادين عبو قول لحظة لكن عادل تتوصف ومقرنا يوبح أسوأ جعلناكم يا معشر المؤمنين أمة عدولا خيارا وحن عادلين إذن كدنا لتكونوا شهداء إذن عادلة هنا مرخاتمية قشاء ملع لتكونوا إنا بهاتان شهداء مرخاتيال على الناس دبك كلي أمدها كلي قيامة مرخاتينا تكون نقطة إيه ويكون الرسول رسول محمد هنين وأهابه عليكم دوشي إن أمدي هاي شهيدا مرخاتين وإذنكم وصلاص أمدا أمة المحمد هنا أمديه كلكم مرخاتفون قيامة أمدا نوحاكم مرخاتفون نبي جيدا والنبي محمد لتشهدوا على الأمم يوم القيامة أن رسولهم رسولهم بلغتهم إلى الجاهزين ويشهد عليكم الرسول أنه بلغهم وكذلك هذا تشبيه هل كان تجير ودريني كان روحا عربية الإسلام كله ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم صراط المستقيم كان هو دينة إسلام سيدا دينة إسلام كانوا إذن كهنوا نيسلا ماذا أمان إذن كدقنا أمت عادلين هو وصلا سياد أهاتان أمالها مرخاتون نغطان قيام هذا إذن كان رسول جين ومرخاتي إذن كله والنبي محمد إساقا مرخات قيام هذا إصنع ربي أوان جارسي الدعوة يا بيبي حيالها إلهي كفر مليب وكميليا هي خصوصيات كيسة إنه إساقا مرخاتي إصنع قرأي إلهي محمد وما جعلنا معنا كيالي القبلة قبلة دي التي قبلة أو كنت أضحي النبي محمد عليها على استقبالها أضحي ما أن كييري إلا لنعلم لكي نعلم إن أجانا من دونيني من يتبع الرسول الرسول كنك راعي من من دول إن كأجانا كصعر ينقلب نقنا يوجا دومي على عقبيه لبدي سعربه لبدي سعربه نقنا وما جعلنا القبلة قبلة كما أنني الله في قبلة كنت أرهيت عليها على استقبالها وفي بيت المقدس نبي المسلمين طبعا اللي هي طبعا قابل صناعي إلا لنعلم إنا كالعقان نعن أمد أكرم موجن علم ظهور من يتبع الرسول رسولك منك راعية ممن دول إنا كعقان نعن ينقلب نقونا على عقبيه عربي زوري قال لمرأها إنك لما ذكر أجانا بانصرة وجيء وإن كان لكبيرة وإنه حالي عشان يكان قبل الله استقبال كذا وضع هذه لكبيرة تي وين عروس إلا على الذين دول في بينك وينين هذا الله ألا هنوني وما كان الله إلهي معهن ليضيع كي ضيع إيمانكم سلاتكم سلا دين إلهي ضيع مايو إن الله إلهي بالناس ذكى لرؤوف كي أدم هي أن حريسوي رحيم كيادي يا رجل حريسوي رؤوف يا رحيم قاعد في معنى قبل هذه المركبة بيت المقدس وكيلة قابلة فيبا أنت لقوا ريجي وكعبرا مكادو ريجي حالا لازم حياهي إلهي وأمتك لسرعي وبالعدة رسولك الرعلة ورسولك عند أمر كيسا رميسانتها مركو رسولك ما كم سويت كذي حاجة ما كان يبغون أسرع ينن كي يلا رجلي بمن يلا أنا لودك يا مالن سويت بس المقدس لا لوت كان يا مها أنا ما كان لوجود كذي عمرك عربي سورة قال دي ما لها أول نقطة الله ما ضاعنا كلا صعنا دوني لو كلا مرضى أي يا كلا صع بس إيمان كل الله إتحامي بس بك رسولك نبوه مي يا بك رسولك كشة كذا إلا لنختبر إن إتحامنا إيمان الناس وفن علما أن أجان من يصدق الرسول ممن يشكك في الدين هو الدين في الرسول ولا شك كذا إن كل أجان ويرجع إلى الكفر قال لمن مرك أم غنى وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله وينو حاليا شاني كان روحي أهاتي قبلنا لكرا وريجي هذا المركب ما مكلو سو وريجي لكبيرة من وين بي أهاتي وكورس لكبيرة شاقا صعبا إلا على الذين دوكم ويوين كورس لي هدى الله إلهي أهمية وما كان الله إلهي معهن ليضيعك ضيع إيمانكم صلاتكم إن الله إلهي بالناس ضدك لرؤوف في أدمه يوم أدنى يوم يا رحيم كي ونحريسه أو استقبالك أمرك ورنا حقا قابلية ما كان ضمان حقا قابلية ضدك الرحمة بأوجي إيمانك نمو ضدك يا هيبا لموجيني منافق الله فشلي واي وصدا ما قرلدا لك الوريجي نوع التحام بأحي إلهي سووك لأغاية وحيدون أي أمضى إنه أكرم وجيه لنك رسولك الرائع ومربع أمرك أبدا بأي رسولك قادم وضاعده إيمان كيس دليا إياك مركي الليلة قبلتي حقنا اللودي عربيه سورة قال لماذا هاي سكن نغني سيدة أدبانا قبلتك الوريجي انتهد وامد كوي إلا كو ألا هنوني إيمان كور ونشاكي كجه الموي لحي يطونك بلود أما تضي يطونك بلود البيت المقدس لقابلين ضد مسلمين بعد انتهي وإيوه بيت المقدس حق يرؤيته كذلك انتهي ضدك قرابة ولا أهبائي هديق بلدي لك الوريجي ضدك مجي إيوه حق يرؤيته كذلك انتهي لحالة ضد من أواسي خطرة إلهي بايري وما كان الله إلهي معهاني ليضيع كي ضيع إيمانكم صلاة دي بإيمان لكم مقعار صلاة دي وإيمان وإيمان روحا صلاة الله إيمان مرء روحا صلاة دي وصلاة دي وإيمان بولي وما كان الله إلهي معهاني ليضيع كي ضيع إيمانكم أي صلاتكم صلاة ديني آد بيت المقدس حق يدى لقى بلدتين إلهي إنك ما ضيعون حيا لأمر إلهي بأواقى جريء كقابلين إن الله إلهي بالناس ذاتك الله عوف كي أولم هي ويا الرحيم كي أولم حريتو قد حقيقة نرى وان أرقنا تقلب وجهك نبي محمد وجهك سو قد قدون كي سوان أرقنا في السماء حق سراء سمضة وصدا وجهك وصو قد قدومي فلو والله ينولينك وحنكو جيدينينا قبلة قبلة نكو جيدينينا فرضها أدرالك تاي أو دعشاي فولي النبي محمد وجيدي وجهك وجهك جيدي شضر المسجد الحرامي بعض المسجد الحرامي مساجد كحرمة لي بركة ميدا وجهك وجيدي وكعبلا لأي مساجد كميدو وحيثما كنتم مشهد جوكتان بأمضيحي فولوا جيدي وجوهكم وجيالك إن شضره بعده مساجد كبركة ميدا وجهك نوسو جيدي وإن الذين دولك وتل كتاب كتاب كلاسيه ويهوديه نصارى لا يعلمون وحي اوغيهم انه استقبال كان مكل ايدين جيري الحق قد انه يهي اوغيهم ومن ربهم حق ربك وكا وما الله بغافل الهي من الا يسمع عما يعملون وحي سمين ايان ددك الهي من الا يسمع صدويه تونك بلود بيت المقدس مقابل اي نبي وعيرك ودوري نبي معناها وحي سوى سوغيه غورنا وحي فوين غورنا مكل وجه جيري مو اصلاح مركز بو إلهي إذا قد نرى وانا رقنا تقلب وجهك وجهك سوق الجدون كيس يصوم الملعسي كيس في السماء حق صارع ونعمد بسوق الجدون مي منتظرا للوحي هذا وحي سوقي وحيك حق صارع كي منجد فلنولينك فلوالله ينولينك ونكوجير ونكوجير نبي محمد قبلة قبلة نكوجير قبلة أوتر لها أكعودي مكاد في مسجد الحرام قبلة أدرال لك تهيو الجعشة إيه فولي جيري وجهك وجهك شطر المسجد الحرامي بعض المسجد الحرامي مساجد كان قبل كميدة قيب كميدة وجهك غابي قيب كميدة وحيثما كنتم بي محمد كليئ لين يكون قارهين بالعديد ورميش الجوكتان حتى الحرم كالجوكتان هذا من الحرم كما حسن جوكتان هذا من وراء البحار يا قاردك لجوكتان يا بلد دبنو وحيثما كنتم ميل الله ميشا جوكتان بأمضيهي فولوا وجوهكم وجيالكين أجيرية شضره مساجد كأبار كميرا يا قيم كميرا أمر كان ساحطني ما حيثا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. لكن مساجدي وإن جفكتها وكعبتي وإن جفكتها شيء من مركو كودة وياها مركو كافر وياها اسكم اتبع مركو كودة وياها استقبالك وحاوية يقينا في القرب وظنا في البعد مكاد مكاد بليه لتوكتو وكعبتي بكون مغان كافر استقبالك وعنو النقضة يقينا يقينا لأنو النقضة وسأكون مغضة مركي أتفكتها ولو ما كان حيله بالجوجو عضو ما كان حيله الجوجو بعدين تعصب قصير كائن بيتبين وده نركي كذي وظني عن ملاينا جاين هالكاف هالك بجرة اجتهاد كائن جرى شراب أي تقول بيج ناتو يرجع بلي هالك تبقى بلي ما كان استقبالك واسدا وشرط من شروط الصلاة شروط الصلاة كو أصحاب هذه لورا ما يو استقبالك ميت كميري هذه استقبال أيوة للصلاة ما صح يسوي إلا لما جرب با استقبال كلا نقدر نافل طبعا من هو حوي يحضر روح المسافر يهوي دابت فوشيا ضاعوا ويسعوا صعدوا وصلوا نيسا دو جيل كونفور دو على دو نعم جيل كل سفرة ودابت كتاعي ما كل صنايسا أنا يفر الكمامة طيارة هدو كجيل دوني هدو كجيل هدو بابور فوشيا ضاعوا وجيل ويسعوا صعدوا نيسا أنا على كسر حي استقبال هذه صلاة الخوف هي اجتماع خوف الجهاد مكيمة دا يعني مساجد وكبير دقوق بكتين وكيمة دا ما قرمها يساعد داد بي اوه بسوى فتاي واسك ما يلا بلما خوف مكيمة دا الاب دي مع ذلك وتيوب كابوت وتشد جمده وكيمة دا هذه صلاة الخوف هي نغطانة وعلقانة في استقبال لكن هذه كلا واشترد من شروط الصلاة لكن وان كفقنا انه هو واظن واظن هذا المساجد انه تلقى الغلوقية لحرحريقه ريد انت خيط سو صارت هي halkaasina inay gar marsanta hay halkaasina ay ku beegan tahay yaqiin u hubta majid doodaasi u dhisayna waadani doodan kale ay su qabtay yiriina waadani istiqbalka wuxuu yahay yaqiinan fi ghurbi hadii aad u dhawdahay waa inuu yaqiin yahay waadana fi bu'di marka bu'digi baa inuu ku jira waa un dhanni weeyo waa calaamad un baa la eegaya calaamad dalilay jihadi ay marka ku beegnay magaranaysaa mashriqni iyo magribta iyo gar dabaylaha dhaqda u dhacayaan نجوم تعيش في عليه الدليل لو حلاقة قياسية كميله هر كاغن إيوه كل هو علامات وحلاقة سكو بيك بيقوي لكن ما رأى الدليل قفوا إيه وظن ظن وحارة الدلتاء الحديثة ما بين المشرق والمغرب قبلة بين المشرق والمغرب قبلة ما كبه حان يقين له ردتك إن آذ وقود لبقى من لو جهة وريري ما قرح الضيق إن أرى وان أرقنا أبو إلهي تقلب وجهك وجهك سو جيجين سديس يسو قد قدون كيسا في السماء حق صراء الصمر ونسوء ايقا يو ادو وحن يسوء فلا نولي انك فلا والله نولي انك وحانكو جيدين اينا قبلة قبلة او ترضاها رالي اتفهي اي فولي وجهك وجهك وجهك شطر المسجد الحرام بعد المسجد الحرام وحيث ما كنتم امضيهي ماشي الجوكتان بأ فولوا وجوهكم وجهك نجيدية شطره وهذا ما كان يحرم كدخيل الجيدان إذن مساجد كصدقي سقابري وإن الذين دولك أوتوا الكتاب كتابك الأسية ويهودية نصارى لا يعلمون وحي أوجيهم أنه استقبال كما كان لدي قابري صلاة كعوذ الله قابل ليني الحق إنه يهيوي أوجيهم ومن ربهم حق الرب قد كيهم كتوه ذلك أغير وما الله بغافل إلهي كي إلا وصر معها ننعم ما يعملوا ضدك وحي صمين يعني إلهي ما إلا وصر وتعقب لذي مكتب وإنه إيمان دونا وليبا مقارن هاي ساي سوى للسوء العليب وإنه إيمان دونا استقبال كان لكن حالة دي سوى عبدالردن لعبدالي بالمسجد الحرام لعبدالي إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهد دون العين جهد أمضى الله إلى العالم أي كوب يقنيب كعبده هي مكية مساجد لكن عينتي شرط معها أنت حالك سألوه سأصاره إن كعبادو انتي يرايد كفر ديني ونروح ولي بوجي لينو كوها ايو مجرنا يسائي إلا وقالة تشرد ما إلهي نو مدى ساوكو من عدي دي عالم كوردن يعني با ماشي وجوكس وقابلة يعني انك مسلم هورا ماشي وجوكو مالك واقلا والبجهاد يقول إلي سوى يوباو التعبير عن الكعبة بالمسجد الحرام إشارة إلى أن الواجب مراعاة الجهد دون العين لأن في إصابة عين الكعبة كعبنا عين تير أسرة وأصيبه ون إن يرد إلى كمر سناني من البعيد روح كفه قارت كريا بنا طبعاً كنور حرجا عظيما بأوجس وين على الناس حرجا عظيما بأوجس وين على الناس مرك سلاوي سلاوي ذكر لنا تشكيك جديد ما قال تعالى ولا أين أتيت ولا والله أين أتيت هذا ولتنا دينين محمد الذين دولك وتل كتاب كتابك اللسية ويهودية نصارى بكل آية آية الله يمعجز الله يدليل الله كذا ولتنا ما طريعوها إما يان قبلتك قبل ذات مكاب طاعم يان وما أنت أدونا متي دين محمد بطريق كي راعي قبلتهم قبل أهل كتابك أدونا من راعي وما بعضهم يجا برتود أهل كتابك يهودي النصارى ما مركي الله يسوي أجو وما بعضهم برتود ما معها بتابعين كي راعي قبلة بعض اللي مركك على القبلة دي ولا والله يعني تبعت هذا على النبي محمد أهواءهم ولا أهل كتاب كهودوا ذا يضو خورا للدين كي ويصلح لنا وهو الراعي هذا هودوا ذا الراعي من بعد ما جاءك يحكوي مدة وليد من العلم إنك أدوب النبي محمد إذا وقت ذا لمن الظالمين ما تكمتها قال له هودوا ذا هذا الراعي وحق أي علم يحكوي مدة وكتاب القرآن كأتلي حطه ودي يقر راعي ظالمين تكمتها وحلي هذا تهييد الصباط على الحق إلهي وأجي هاي النبي محمد إنه قال له هو ذا الراعي إلهي وأجي وابد معصوم وابد إلهي إننا وحلي نوكعنا يا إن كسب ما أنه حق وقال له هو ذا إيمان راعي ولا والله لم تقسم إن تصدق أنت نواشر ذي لا بد وصل الجواب بأوب هذا كذا بعد جواب تجلس سحب فلا بد أسمعك كل ما ولا والله يا إني تبعت هذا الراعي محمد وأهواءهم قال الضوء خوضا إيه وذو ذا ذا ذراعه من بعد ما جاءك وحي كوي مدى من العلم كتاب كان يدين تإسلامك إنك أذب إذن وقت قال هوذا قال ذراعه لمن الظالم تأييس وحل إجابة كسرا قال ذا لقى قوسي إن النبي محمد قبل وضحاعه ولا والله إن أطيت هذا ذلتنا الذين كوي أطول كتاب كتابك الذي هو يهودي نصارى بكل آية هداد ألتي ما دين ما تبعو قبلتك مر بقبل هذا الرائع ما يانا هسك الداليني وي هو يهودي نصارى ومدينة قبل هذا مسلمين الرائع ما يانا وما أنت أدقنا متي النبي محمد وإيا مسلمين تكون رأسا بتابع كي راعي قبلته أدقنا قبل هذا من راعي يهودي نصارى لبضوضنا من نمتك كالي قبل هذا الرائع ما يانا وما بعضهم أهل كتابك بركوت بتابعين كي راعي ما قبلة بعض لمركة على قبلتي يهود مقرنة قبلة دور ومقرنة بيت المغرب نصارى قبلة دور وصبحوا مركة يهود راعي ناس قبلة نصارى وصبحوا جيتين مايان نصارى مقرنة قبلة يهود وجيتين مايان بيت المقدس قابل مايان مسلمين تنا بيت المقدس قابل مايان وما بعضهم بتابعين قبلة بعض ولا والله يعني تبعت هداد هي المؤمن أهواءهم قال الهوى ذو يجعل كود من بعد ما جاءك وحكوي من دبل من العلم أقونا إنك عضو إذا وقتك عضو هذي ومن الظالمين ظالمين ذلك من الذين دولك آتيناهم عن صينب الإلهي إلى الكتاب هو عن كتابك صيمي ويهودي نصارى يعرفونه نبي محمد ويقانانه نبي حقيا كما يعرفون سيئوية قانان وكال أبناءهم إلى شهر سيئوية قانان وهو إلى شهر أيوة إلى اليوم وكال أغيية قانان يعني ابن محمد بن يريد سيئوية قانان سيدا أويتاين وإن فريقا غير ومنهم قلداء إهل كتاب كأكمدة ليكتمون ويقرن الحق حقي ويقرن أيان ونبي نمد النبي محمد ويقرن ويدود أيان واحد ذو ليال وهم يعلمون والحال هم يعلمون أي أبيهين ويحقي قرن أيان يهدنا أمته سيئين أولا قاني يحقي دبولي كمد ما أهروه سواء علم لهين هذي الدمبارو والدم بيجاي صورة قلب طاي علم العان إني أبجيتي إذا سواء علم له حجرنا عيح هذي أنتوا علم جي إسكان دكتور والدم بيجي جيرو بس كمد معها كعلم قال يا سواء واحد شيء كانوا علم له جيري قال في الدم بيبل الذين دولك أعطيناهم عن سين الكتاب عن سين ويهودي نصارى يعرفونه لي محمد ويجرنا يا كما يعرفون سلوا جرنا يا أبناءهم إلى شودا وإن فريقا غيب ومنهم أهل الكتاب كميدة كل يقول موضعه لدرهم ويجري ويكتمون وحيقرنا يان الحق حق يقرنا يان ونبوة نبينا محمد وكمية والحال هم يعلمون يجهم يقرمي هبقري يان يوي الحق حق من ربك حق ربك أبو كيم وكسر الدبي فلا تكون أنها أهاني النبي محمد من الممترين كوا شكسا وشكك قبه حكمين دغن حق حق ربك أبو كيم ممترين تحكمين دغن الامتراء الشك امترى في الشيء وشك الغدد ويكرم أيام بالي النبي محمد سيد يلي شورا وكرم حتى أنا قيد يا كميل هو يقارني يوقف ما بيني ما ديسي هو يقارني حقه وكيل حق خفقة هأهاني النبي محمد وهو شكيفا هم عن هذا الحوي يعرفون محمدا معرفة لم ترى أطيها شكيون كجري كما يعرف الواحد منهم ولده معرفة يقين أقوى يقين سلمي سؤوله تاسو يا خانا نبي محمد اي واحد يدي ليا واحد حاسبني مو يا ما عنجني مو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ايضا حقيقه ان اسغو رادينايا يا وحو ييمد عبد الله بن سلام من لودن جري او يهودا او دشاي او كتاب كان يا نبي كان برهميهي توراد يا نبي موسى رهميهي فرقان يا نبي محمد رهميهي يا عمر بن الخطاب وحو يا تعريف محمد كما تعريف ولدك نبي محمد من ينادي سما جرنا يسي سد على الماء يقول تقيم أوكا هي وأكثر تلك صيبا وحيد نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته ملك الجميل أمينا يا إلهي تتلمان تمين محمد سوديري يقول نبي الله محمد أسنى أمين لبعض أنا كدجي فعرفته وأنا قنصري ولست أشك فيه أنه النبي إنه محمد نبيه ووحى أنا كشكي أما ولدي الماء يقع أبشيك فلا أدري مؤهي ما كان من أمه هو يدي وعيب شيء فلعلها خانت خيانة إني سميسين أولك مقب إذن تيدين يتهم بأنه فقبل عمر رأسا عمر بما رحك أبو كبير قلت الله بن السلام يعني سيد النبي محمد وقان يسان ويل كي يقوى قان سيد النبي محمد وقان بابدن بعد كي يمين كان وأني لما دي كتاب الشمي مكاسو ما رحك أبو كبير عمر عبد الله بن السلام وصدا مكحال حكمين نقول كوا شكي سبا إلهي حق حق ربك أبو كيب الحق من ربك فلا تكون أنها أهان وأهان من الممطرين بس إيش استقبالك قبل ذا لسوء ولكل أم الله أركى وجهة جهة إليه هو كل قاسي أم الله سنة موليها وجهة سنة فالصبق الخيرات والخيرات أطر طمع وأكل ديرية أينما تكونوا ماشي هذا طمع يأتي بكم الله ألا إذن كان إياه وقيامته إذن كان إياه جميعا حالاته الأمان إن الله إلهي على كل شيء شيء كله قدير في كرو أم الله أمر ولوجه إليه لقابل سياء وقابلات وصلاة وضي عيالات كرة إلا قابلات قلوا لبحي إليه جهو يعني قلوا لبقر إليه وكرو ولكل أي لكل أمة وجهة جهة يدي هو كل قاسم وليها وجهة تدعو قابله فصل الخيرات لكل أمة من الأمم قبلة قبلة إليه هنا وجهة تدعو أينما تكونوا أمتي هاي ميشهد جوكتان يأتي بكم الله إلهي بقيامة إذن كين جميعا حالتين دمان أي موضع تكونوا من أعماق الأرض أو كل الجبال بوربوت كذاب جوكتان يجمعكم الله يوم القيامة للحساب إن الله على كل شيء قدير إلهي نوح ضونا بوكرا وحفو على السينما بجيرو إيساي ومن حيث مكانك خرجت آد بحلي النبي محمد وحرمك إيا مكانك بحلي فولي وجهك وجهك آقا جيدي شدر المسجد الحرامي بعض المسجد الحرامي وإنه استقبال شنو عائه للحق وحق سبحانه وربعه ومن ربك حق ربك كأهالي وما الله بغافر إلهي كي لو سماء آهانين عما تعملون هذا الزمان ومن حيث خرجت ما الله ماشي أدى حديث الحرم كبه حديث نبي محمد فولي وجهك وجهك وجهدي شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أمضيهم ميلا لم يشهد جوكتان الحرم كما أبقى بحران فولوا وجوهكم وجهيالك نجيرية شطره مساجد كعقيب كميدة بعده وجهيالية والله بجيرو أمر كي هراء وصول نغضي مر كي هراء وات جرم عيسان مر لبات كي وحالي ومن حيث ماشي خرجت النبي محمد وعاد بحضه ودمكي حرم كما كبحضه فولي وجهك وجهك أسو جيري شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام وبعض المسجد الحرام وإنه استقبال النوع عاصي للحق ومن ربك ربك أكاها وما الله بغافل لله كي لو سمعها عما تعملون هذا واحد عمل فليسا تاسي مربح مالك لها بنا لسعلي ومن حيث مكانك خلجت أد بحضو الحرم كما كان بحضو فولي وجهك وجهك وجهك شطر المسجد الحرام تنضم وحي ولا تامرك غير تنضم وحيث ما كنتم تا يعني عيدا لحلاهين وحيثما مكانك كنتما ذهاتان أمديا مال الله شرقي يا غربي مال الله ماشى ذهاتان فولوا وجوهكم وجهين أسو جيرية شدره بعده مساجد كغيب كمدا سدى جيرا سدى وحال إذين أمحي لألّا يكون إنونا أو أهان للناس ذاتك غالبا عليكم دشين حجة الحجة إن يدشين أغسلنا إلا الذين كوي موي ظلموا ظلمك سميجي ومنهم إياك كميدا ومرنا يوم حجيدي كديني فلا تخشوهم كوا كبقنا واخشوني عنك الله يقبق أبو ألا إنريا إيا ولي أتم إنا كتام يالا درادر يسلا ليدين أمري نعمتين نعمة إذا نعمة الإسلام كا. عليكم دشين إنا كتام يالا إيا ولا الله تهتدون إنا الهنونتان وحق أنت الرعدان هنون أبنركا هشان فيري مكة أمركي لين أمرين المسجد الحرام يا كعبدا قابلنا يا لعلينا يا وحليدين قابلي يا مجن المسجد الحرام يا كعبدا لألا يكون إنونا أهان للناس ذاتك قال هذا عليكم دشين حج قال هذا حجيني ميديني إلا الذين ظلموا هو ظلم جسمي يوم مشركين تو منهم يا كميدا ومرة يديك ديني نموي ولا تخشوهم قوة كبقين وخشوني عني يقبقى وحكروا لي يكون جيري وعلى الله بعضا ولأتم إن هذا ما يسترون تام يا لهدان ربي أهل نعمتين نعمة إذا نعمة الإسلام كان عليك بشين إيو إلا صدح هذا ولا علكم تهددون حقا إن أتوها منتا وصدح إلا لألا يكون للناس عليكم حجة وعلا ولأتم نعمتي عليكم وعلى الله بعض ولا علكم تهددون وإلا صدح هذا هل كان هذا وحي الآن سكيل تأذون وحان مسجد الحرام إن أتقابشان إذين أمرني لألا يكون للناس عليكم حجة markii muslimiin tii nabi u aybaytul maqdis salaada la qaabili jireen yahuuddu way xujeen jireen oo waxay oran jireen waafaq qibla sana wa khalafa diinana ur muhammad wani wareesan wal qibla da nabi muqabil sayya diinta nabiina uu khilaaf sayya wani wareesan saasi oran jireen wakadalika mushrikul arab way xujeen jireen nabi oo waxay oran jireen wareedan ninkan waa nin kala si kala weey waayo وحوش أجرنا يا دين في النبي بيعملوا رعاسني أنا تبع ملة إبراهيم وكل يدي ما أقتل وخالف قبلة إبراهيم قبلة النبي بيعملها مكان هاي النبي بيعمل مكان قبلة واحد فالقبلة النبي بيعملها وفي رعاسني يا دين في زمان ورعاسنا يقول يا بلن كمان يرسم ضيع طبعا قال لا بعد أول حياة النبي من الرسالة أورنتي ما كوا حنو مكان يدين كسوة جديني يهودينا هنا على من قبلة النبي مقابل سني دين النبي وفي رعاسني كفار قريش يا عربينا هنا على نبي بيان دي دي سوار راسنا يقول يا كرلا دي نبي بيان نو خلاص يا إنا أوران والله ولا سجبا إيش كبر حان يعني دي كذي وجه إيوه نعمة إذا إنا نريد كتام يرو ومساجد كا يستقبل كا مكان نعمة إيه إسيا أبوها منتان وحق أورابا صدق لا الله يتنفع عرفكم أمر القبلة لئلا يحتج عليكم اليهود فيقول أين أوران يجحد ديننا ويتر القبلة سنة فتكون الله حجة عليه أو كقول المشركين مشرك العرب يدعي محمد ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا الذين ظلموا منه هو معنق أو كظالمين طول مرة يوي كدينين في الجمهور هو إلهي وحر فلا تشعرهم وشوي حكى بقينا أنا قبا يا وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون نعمة إذي هداية أهي وقبلة النبي إبراهيم أن إذي وافجيه بأن إذي كتام يرى إيا صيابوها نمتان وسعادة في الدارين سياد ما قرنا يسائي نبي قال يا كتاب قرأ عدي سألوه لا سؤال في داري حالات أسوأ كما أرسلنا فيكم رسولا ما طلب فدنا أبدو في أنا الله يديني مستوى عربية دائية قانان كما أرسلنا وحيكو تعلق إيسا هذا والأتم نعمتي لألا يكون للناس عليكم في الجهة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني والأتم إنا نكتهم يرى نعمتي نعمة إذا نعمة الإسلام كعليكم دوشينا يعني ما كايدين قابلين يا ولعلكم تهتدون كما صديبا نعمة إذا أن إذن كتهم يالي أرسلنا أن أصدر ما فيكم لحدينا رسولا رسول قول منكم إذن كذلك كمير ودين تن إسلام كوه الله إنو كيلنا ونعمة سوي نكتهم يالي ومع استقبال كان مكاد ورطا رسولك محمد صدر كيسا وإنو صدرين يبنوا وتاميال كلون نعمة الله بعده كما صدي يعني هنا ذي أن إذا كنت أمين أرسلنا وتشبيه مرك إتمام النعمة هي إرسال الرسول جل جلاله بهاي كما صدي يعني هنا ذي نعمة أمين يا أرسلنا أنذر فيكم لحدينا رسولا والنبي محمد رسول كأمينكم إذن كإذن كمل إذن كإذن كدش والجن أهين والملائكة أهين بشر بني آدم رسولك أولي بيطلو أغري عليكم دشين آياتنا آيات كان نجي منزل كاي قرآن كاي دين كتل أغري ويزكيكم إذن ظهيري إذن ظهيري يجاس معنو جاءه قال لماذا إيه شرك جاءه جهلي جاءه ظلمي جاءه جوكا يو إذن كظهيري يجاس حشت جاءه عادي قابو إذن كظهيري هلا ويسيسو هلا ما يدعو هلا ظهر قاتلوا لي ويعلمكم إذن باري رسولك هذا الكتاب كتاب كان قرآنك إذن باري والحكمة حكمة وكتابك حنبارسية هي أحكام تكجيتا هي صنها يو إذن باري ويعلمكم إذن باري رسولك ما دين بو إذن باري لم تقوموا إذن هين تعلمون كوهوك مركي مسائشي أحكام تأهيد قبلة قابلة دي أهيد لسوعة دي يا وحو إلهي إنه قم نشأنا يا وإن خصوصنا يا نبي محمد صدري دعونا صدري نعمة وإن وإلهي إنه قل ضيصي وضوشنا كتاب يلينا نعمايك والنبي محمد إلهي إنه وسوى ديري آيات با إلهي إنه وسوى ديري وإنه قدل أغري أيه وإن ظهر أيه وحي الحماية ونبو إنه ظهر أيه وحينا برا يا كتاب في حكمة دي وحينا برا يا وحينا نقولي وحينا نقولي بوينا برا نحن مسايش ورنا قبلة كهد ليس إنه وحي لسورة باقية وأحكام آيات إنه وحي كهد ليس إرسال كمبي إنه نعمة إنه أها يا خيرات كمبي إنه لي يدي إلهي إنه وسوى ديري كما أرسلنا سيدي أن أدر رما أن أتم يلين أن أندين فيكم دعدين الرسول رسولك ومنكم إذن كإذن كمذا رسولك ويطلو عليكم آياتنا ويزكيكم إذن ظهيري ويعلمكم إذن برباء إذن برايا الكتاب كتابك هي والحكمة حكمة وكتابك عن بارتين مع صنها النبي حديثك حكمة أبي سوقي ويعلمكم وحيدين برايا ما لم تكونوا تعلموا إلهي وحو إن أمره آياتنا وإن هو أمره لبشي شيء وإن جنهي إلهي وحينا أمر إليه جيس أمبرينه إيه شوف النق نعمة جيس أنك شوف النق له إيه إنا إنك كفرين أولي نجنا إيه كفر جيس أولي نجنا إلهي وحينا فذكروني إحصى مرهبان وحصى النعمة إليه يا شيء فذكروني إحصى طاعة إحصى أذكركم النوان إذ إحصى ثوابان إذ إحصى فذكروني إحصى دعاء يا بريا إحصى أذكركم النوان إذ إحصى أجيب أن دعاء النجيبان إذ إحصى فذكروني يحصوا يا ضيعة وحيدة أذكركم ثواب يا جنة أنا إذا كنت واشكروا لي إيشوا من نقع النعمة أنا إذا كنت نعمية إرسالك نبي محمد وكمدية إنزالك كتاب كان وكمدية إيشوا من نقع ولا تكفروني ورؤيا يكفينا فينا بل هذا اللفظ يد وقابنت يحصوا إلهي لي ذكر ياسي ما لبضا بكري أنا وانا إذا نحصي مك إيشوا من نقع وابن دين في يدين فإن شكرتم لأزيدنكم خيرا كفرين ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مركا واذكروا الله كثيرا وكأن بدا القرآن كاللوية فوحديه إله وعينه بطسده هدو قراءة القرآن يهي هدو متهليل يهي والله إله الله يهي تصريح هدو يهي الله أكبر هدو يهي استغفار هدو يهي صلى النبي هدو يهي خوح وعينه يذكر يسو إلا وين حسك إله عرب كيسو وعينه يذكر إله إلا وين بريض ذيه إلهي بكمتها إلهي مركب بريضه وحكمه حسيا جيبي فمينتا إلهي رميس ذيه بكمتها مركب إلهي رميس وكا أقبلي وكا صوابيني ذكري كان قرآن كلا أغري اللساني يا عرب كلا أغرينا يسونا ذكري إيبو كمتها إلهي وكا صوابيني فاذكروني ورحص ضرب أذكركم أنا وأنا بحص واشكروا لي إيه شغل النقا ونعموا إنك عن ديسية إيه شغل النقا ولا تكفروني أيكم فينا ذكي هو إنه أذكي شغل النقا هو إنه أذكي وحالي ناشي شيء نوفر ضينا يا لما شيء نوفر ضينا يا ذكي يا شغلي يا آيات أنت ملغو الشيء إلهي وحلي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين دولك آمنوا رهم أيهو استعينوا جرجار طلبة وذي جاء يشوه جاء يوحي إذن كو أرقبة جرجار طلبة بصبر وسلاة لما داشي صبر إيا صلاة كالما طلبة وحالا وحي خيرا كالما إذن كو نقوم وحي إذن بها إذن كو إما تصبر قابلي صلاة نبالي يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له استعينوا إعانة إيا كالما طلبة إلهي كالما إيا جرجار إيا عانة كالما وحد شجعت على طعم بالصبر شيء الصبر ليا ونفط الله واحد بساع واحد ينهربين نفط واحد أي نهربين عبادة ينهربين نفط لو الصبر لو واحد بساع لو واحد جي واحد يربط أو معصية اللي جع عليه ولا جح بساع مصيبة هي بلايا كل عضي ونفط أكذا غنى يسوع لو الصبر يو وقلبه إلهي ويلي واستعينوا آمنوا استعينوا إعانة يا جرجال طلبة بصبر وصلاة نكون جرجار ضلبة إن الله إلهي مع الصابرين صابرين توم معوري صابرين تو لجيرة صابرين تو جرجارة صابرين تو النحريسة صابرين تو ثواب يوي معيده تجرم يا ما صابرين تو من عون فديه قوس إلهي لجيرة لجيرة كوري إلهي بأوكا الميني إلهي برالك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بصبر والصلاة إن الله مع الصابرين كلمة يا أيها الذين يهتوا والند وحانا ليلة نداء تصريف وطرحهم كما وكلا والند إلهي أكو صريفة يضدك المؤمنين كرامة يعز أكو صفين يعامروا مركو ببادة ساد أكتها كلمة القرآن كويسان ونغط ويسان ونغط يا أيها الذين آمنوا سيدة يا سيدة تنجرب يكون جيكتها كتابة القرآن يا أيها الذين آمنوا سيدات يا سيدات كما مر الله مركز يا أيها الذين آمنوا ما قصوا أما أمر باك تبيا لا أما النهي باك تبيا ثاني واتي الله بار تيكو بعد أن صمر واحد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا حسات تيكو بعد ثاني واتي الله بار النهي يا سيدات تبيا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضرنا واسمعوا ثاني ما حد تبيا الله ما شيبه أمر كاسا دبي الله يستعينوه وصدع عضو وفير القرآن كأما أمر باسا أو دبي الله معايا لمركة مؤمنين تلوية أو وسي ونأكسنا إيمان اللوية برين كولا سوجي تسني وإلهي مضيدين شيئا يا أيها الذين آمروا مركة سأما نهي لصاري والداية وحا أما شيء الله الدرع لورنا يا وروحا صغر استعينوا بالصبر والسلام وأنا سيدي يا سيدي تنقر شيء القرآن كلا بيسوع لني وشيء غلص يا أيها الذين أن آمنوا كجرين القرآن وصدح كريت ويجب سيدة قوم الجلال يا أيها الذين أوتوا الكتاب قل يا أيها الذين هادوا إجب يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم وصدح لا صدح لا أنت أنا هين آمنوا وضبطت على وانا سيدة يا سيدة صدح لا أنا قال الله قولها الله قل يا أيها الذين هادوا صور صعمك استعينوا بصبر والصلاة إن الله مع الصابرين شو هذا الفضل قولي ما آياتنا لو الشيء شو هذا الفضل قولي إلهي وحلي ولا تقولوا هؤرانينا لمن دولك هؤرانينا يقتل الذي لي في سبيل الله جهاد كوة لود لي هؤرانينا أموات هم أموات وأموات يواميد العادية هؤرانينا بل أموات وحيهين كدا يحياء وإنه نوليهين ولكن لا تشعرون ما دريم إيسان حياتهم سيدا نرشرب الطهي يقابك أنوليهين دريم إيسان وإنه نولي شهدد واصل حالكم وإنه سأقول لهم بس لأن نقدرهم إيك بالآية ده لمن يقتل بالله لمن يقتل ولا تقولوا لمن يقتل دول كي الذي ليه هو ورنينا في سبيل الله إن لقد لي أموات دعينا دنتين إلهي بشرك لمن يقتل على غير قادر حتى أنا أموات هورنينا بل يعني أموات عادية كأموات الناس هورنينا وأموات سكرة وأموات إلهي هذا اللي كيان وأموات شهداء اللي يالا إلهي رسول الله جنة أمر خاطف ويوه إن الجنة جليان نول الايلان ادو كترين بين وجهه ولا تقولوا لمن يقتل لدلي في سبيل الله أمواتهم أموات أموارهم أرننا كأموات الناس لمدة بل أحياء وينوليهن حياة برزخية حياة برزخية بينوليهن حياة مجرنا إذا الدنيا أمن ولا ولكن لا تشعرون ما دريم إيسان كيف حياتهم شيء صبرك أهابا إلهي آيات أنه كجهل يا أسوعي هي صبرك فضل يقوليه وآياتها ضمن لك جهل يقال تعالى ولو والله ينبلونكم ضروا وانين اتحامينا وانين بلايينين بشيء شيء بان إذن كل اتحامينا من الخوف عبصئة والجوع قاجاء والنقص يرين من الأموال حولها لإذن كيريه والأنفس نفس يضبك لإذن كيريه والثمرات منها يبيرها لإذن كيريه وحاصوا اتحاما إذن مرينينا وبشرقوا بشارع النبي محمد والصابرين اتحام كامل كان إذن كصمينه صابرين يا غير صابرين بيضتكم نقوريا صابرين تقوم بشارع مكة ولا نبلو ونك لامتنا وقسموا ونوع توكيد نونتا نوع توكيد كينا يضنا ونوع توكيد كلا مكة وهذا العبك ولا والله نبلو ونكم وان إذن ابتلينينا وان إذن اتحامينا وان إذن اختبارينا بشيء من الخوف بشيء تواكل التويني وحير إنه يها خوف كاسر على جهاز إلهي بلوي يخوف وين دو إنه بيسيد يا ما بكرينه إن ير خوف عنه إذا كسر دري نوي ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع وبشيء شيء ير من الجوع جاجا والنقص وبشيء نقص شيء ير نقص يا من الأموال ولا لين كنا لين كنا موشي دي أبارة كعقد تجارة دي برضو كعد تجارة برضو وسوق بكعد والنقص من الأموال والأنفس أروتا كادمة أما حاسكي بكادمة أما قبل أريجي بكادمة والنفس يدك ولا جي يري يسمى والنقص وبشيء نقص أو من الأموال هي والأنفس لا والثمرات دارت ما كاب عيس تدخلت بمن جريش يا واحد قاعد يبقى حين مرك ولا هيدور وإتحام إلهي وأكو إتحام أي على جي ما كله رأنت أنت هسك عجب بحدين السفي وي هو ما أنت لو بقول إتحام أي وإلى إلهي دافو كسيء أهل المفهمين أي إن جود يجي يود على عينه وبشر النبي محمد والصابرين ما شاء اتحام كان يجي كل يوم قل هذا ما جرنا صابرين تهو بشاري انتوا وانا رجنا وانا اتحام حقا خوفي عاوة دوي ما تصيحنا حقا لقا سوبيلي حقا لقا سوبيلي حقا دو عرصا مالقا سا الهي بإنه آميني ويروح يا يمانا كاجد واتحام واتحام دي لازكو صليدو واتحام حوله ولا غير اي يضفش ولا غير اي يديره ولا يمره ولا غير اي واصلة وبشري صابرين صابرين تبا مالك الهي تلما هم صابرين تو الذين كوي وي إذا أصابتهم مركة أصيبته مصيبة بلاية مركة يكوها بسكته قالوا كوي إله ذوي إنا أنا لله بأن له الدوما بأن الله إلا ليه وصل إلى الدوان الله تصرفي وإنا أنقنا إليه إلى الله بأن مهاجعون أنقنين وأدونه مجيرون من كسيرة وإسبيلي وإسبيلي إله ما مجيزي بسليل استرجاع إلى الله وحنا صنع الروح مركة مصيبة قبل سطبع إنه آية ضاغري وإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة حتى ديرتها وروح ممكن يمكن يسترجع سلوه هم صابرين تو الذين كوي وي إذا أصابتهم مركي أصيبت مصيبة بلاي قالوا كوي لأهل وي إنا أنك لله وعن عليه وكلمة حيال دير يعني مصيبة أليه نوهي لي مدر مفالين حيال لدي أدوما دي سيبا وانا وانا ليه أصول هاك أدان سيبا رسالي أدوما شمائي وابا حول هاك مركي أنك وح إلهي ليه وعن وحي مصيبة إله وانا وهي لي لكن إلهي ظالم معها ما يمكن ترى إنا أنك لله وعن عليه وإنا أنقنا إليه إلى الله بأن يرجعون كل جنوان والله لمن حق أصابه هو لنوان وإسديل أدونك منك سدايدا هو سدايدا أول صابرين توا هو سدايدا أولئك دولك سدايدا أهلا السدا تصف إسان صابرين تا عليهم دشور وحاء صلوات حريص يا له ومن ربهم حق الرب والأغتم إيا والرحمة الرحمة كالي أغارة يا دشور وأولئك دول كاسي هم إيقعون با المهتدون نعم العدلان ونعم العلا وابو عمر بن الخطاب أيضا مركو للي أو كما شاء الله خرم لما الشيب على الصهرة على إيبا كيش نبنك أين أبتعير رضا كيش نبنك لما لا سعدلان لي هذا اللغة العربي وحالا إيبا قردك وحالا إيبا دوش إينا دالاب كلا سارتو على أول إيبا كوانا قردك وكا أيضا نوحي الشيكتي لما الصهرة نوحي الصهرة يقردك يمشي أولئك عليهم صلوات من ربهم وجانب ورحمة وجانب كلام وحقنا نجي وأولئك هم المهتدون هو أمبهرون فضل صارك أولئك ديول كاس تلمامها لقاهل الصابرين تهيسرع ورنا يمك مصيبة كل عبد عليهم دوسوا وحا وإلهي دوسوا وكسوا صلوات حريسيال ومن ربهم حق ربهم وكاء هذا ومغفروا يدن بنافو كميديا والرحمة ثواب يصبر ما كميدا اسمه وأولئك ديول كاس هم إيقعوا كل يوم بقى المهتدون وحصر الكيني وأولئك دول كان تلمامها لهم يقوم بالمهتدون صبر قدوا شيء أبو قالي وهو قرآن كان إن بدن بلقك الشيء كي سنة النبي كان إن بدن بلقك الشيء كي لكن صدح روك ربحا صبر على الطاعة عبادة ونفط كؤرق ونفط لقو حبس ولقو قصبه وصبر صبر عن المعصية معصية أي نفط جعشة نفط معصية رواج عشة هذا ربا فريد كبعي وقال كافر في البركة وحجون الحنلة باللوضة وقتها سبب إيه هبل إيه هبل إيه وحلوة بهنين لقى قبطه وبريق عن ليه رأي أكاقب أنكب صبرك الله بعد وكاسه وصبر عن المعصية نفس المعصية لقى الرئيس صبرك صدح الوحاوي صبر على الغضاء والقدر مصائفة كبيرة عايزة سيدان عيضة ولا رأي شيء في إتعاب يبدأت لازم أنا لقين جيدا ونخل خشو ده وحبا وحبا متي وإن المصائفة كسر رئيسة إلهي قدير زي قدر كيس صدح رأسك على بحي صدح رأسك على بحي يا صبي مركز قل لا أم بحنون طيبة لي وحل لي هذا قصر الصفة على الموصوف يا معها نوع عسلية ولا يكون المددون مركي لي هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أصابت لي مصيبة أني بلاجة إيه مرد عذاب إلا وجدت فيها ثلاث نعم صدح نعوم بان كهر يقول بلاجة طيب نعم الأولى أنها لم تكن في ديني حق الدين إيه مرد عليها دي مصيبة يقول عد حق الدنيا ضم بأي قدر إلهي دين إيه نمت قلي يبع نعمال لأن مصيبة الدين دينك وكام السيورة أشد من مصيبة الدنيا وحد أنطيل يا رهينك وقاف طمر كليل ومصيبة الدين كبود عبو وحكاقي خطر كر ما قررنا زي مسيرة الدين وكبود عبو هل مرة صلاة فرع لكافك صدق أن عمان هي المدى حق الدين كأي قمد عدبه الثانية أنها لم تكن أعلم مما كان تكوي إبو الله إبو هيا هي. وتي إبو إنادي الله إبو مهيدي الثالثة تصدحات أن الله يجازي عليها الجزاء الكبير مصيبة إبو عبي إلهي جزوين بوصينا يا وحريدي أولئك عليهم صلوات من ربهم الرحمة وأولئك هم المهتدون وإنت أسوى نبان هيك نبيه حديث وشيء قال حلقة كم مرة صحيحة وحي لنبيه إذا ما تمركوا بنته ولد العبد أدونك مركوا المهيس بنته فرق هنو قضاء مضمر هنو قضاء مركوا المهيس بنته قال الله تعالى إلهي بقى لملائكة في أورم قبلتم ولد عبدي ملائكة عزرائيل يقول الله شقين يبو إلهي أورم يا أدونك يجي المهيس بيض قابل ونفسك قبلتين فيقولون نعمها ربي فيقول ربي با أورم قبلتم ثمرة فؤاده قلبي جيسا مريهيس بيض قابلتين المهو وبيره وبير كمريه كصباح يموت فيقولون ها نعم ثمرة فؤاده ما نقال فيقول ربي با أورم فماذا قال عبدي إلهينا دوح أدونك يجيبوا وعوية أدونك شرفتي سنبو موجينة أدونك صري أدونك يقول محوية لأهداد المهي في قادر وجعلاء فيقولون وحي ملايقه أورم يا حميدك واسترجع الحمد لله على كل حق إنا لله وإنا إليه يجعب واسترجع لهم تفصيل كذي إنا لله إذا تفصيل كذي ربي وإنتو كقمة هدنا قلوا يا الحمد لله على كل حال يقدر إنا لله وإنا إليه يرجعون فيقول الله تعالى إلهي بوحف أوران دوان أبن أولس لعبدي بيتا أدون كيقا أنت للميزي قادين صبري إيه إسترجع سري قولي أولس في الجنة جنة بحيرة قولي أولس وسموه بيت الحمد قولي حمد قال لكم مطيصي إيه إسترجاع كما قعال إلا قوليها جنة ما قعيك للي سموه بيت الجنة بيت الحمد بس كل قصة جنب الوقت نسيها بيت الحمد وعنوانه صبر كالف فضلك صبر كالف فضلك وصبر على البلاء والقصر هي يقضيه يقدر إن الصفا والمروة من شعائر الله وبالله التوفيق